أحسن الله إليكم، ما صحة حديث انهسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ؟ هذا الحديث سنده ضعيف، أخرجه أحمد والدارمي والترمذي من طريق عبد الكريم أبي أمية. قال الترمذي بعدما أخرج الحديث: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم. وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم، منهم أيوب السختياني من قبل حفظ، يعني عبد الكريم متكلم فيه من قبل حفظ، ضعفه جمع من أهل العلم. وقد ذكر ابن عدي أن عبد الكريم بين الضعف وأحاديث المناكير. وقد جاء من حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. قال أبو داود: وليس هو بالقوي. وإن كان بعض العلماء يصحح الحديث بمجموع طرقه، وبعضهم يحسن الحديث بمجموع طرقه، لكن الراجح والله أعلم أنه ضعيف. ومعنى إنهاس اللحم نهسا، النهس بالسين هو أخذ اللحم بالفم من العظم، يعني الإنسان يأخذ اللحم بفمه من العظم، أو إنه يأكل بيده، يأخذ اللحم بيده، يعني على طريقتين. وقد ورد نهس اللحم من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث طويل رواه أبو هريرة، ولفظه عند البخاري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة. فيجوز أن الإنسان ينهس بفمه أو يأكل بيده. نعم.